إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام. جلال الشرقاوي، سهير المرشدي، تأليف وأشعار عبد السلام أمين، ألحان محمد الموجي، غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كانت ظلاما، فقوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ظن للبطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم عدوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام، إخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. إن خليل الله قادم ليخلص الأسيرة من براثن القهر والجبروت. وما علمه بها وقد زعمت أنها من عشيرتك؟ عشيرتي وصحبتي ورفاقي وأصحابي هم أتباع خليل الله وبقية الموحدين في سائر الأرض، وتلك الأسيرة الشريفة هي لي بمثابة الأم والأخت، فهي زوجة نبي الله إبراهيم. زوجة نبي الله؟ إنه الخزي والعار لنا ولكل موحد إن تركناها فريسة لذلك الهمجي الطاغية الوثني، لابد من تخليصها ولو قتلت دونها. تذرع بالحكمة وتدرع بالحيلة ولا تذع خبرها، فلو علم ذلك الجبار أنها امرأة النبي فلن يطلق سراحها ولن يتورع عن بيعها لرعاع الأسواق، وسوف يرسل عيونه تترصد خليل الله لتأسره أو تقتله قبل أن يصل. فكيف السبيل إلى تخليصها؟ دعنا نتدبر الأمر. الثياب المصرية بزخارفها من زهور اللوتس، وشعرك الفاحم المعطر بالمسك والعنبر وعقود الورد والرياحين، تزيدك سحرا على سحر وفتنة على فتنة، وعيونك التي كحلها السهد والقلق تبدو وكأنها عيون حتحور ربة الخزب والمتعة. كأنك تصفين صنما من أصنامكم، يا من فتنتكم الدنيا بزينتها. انتظري حتى أخبر سيد الدنيا أن الدنيا بزينتها تنتظره في هيئة امرأة جمعت محاسن كل نساء الدنيا. فإن ملكت قلبه سيضع التاج على جبينك، فلا تنسي وصفتك خادمتك. ربي، لم يبق بين الطهر والدنس إلا خطوات، وإذا سقطت سارة، حبيبها وانكسرت نفسه ذلا وهوانا. وأعوذ بك يا رب العزة أن تذل خليلك رسولك حبيبي زوجي توأم الروح والجسد. لن أكون لغيرك أبدا، لن أكون لغيرك أبدا. انظري انظري انظري، إنها تترنح من الفرحة. أجلسوها بعد الماء، رشوها بماء الورد. الملك لا يريدها الليلة، فهو في شغل عنها بما هو أخطر. أنزلوها في قصر الأميرات حتى يفرغ لها. أمرك يا سيدي. أيها القائد، لا تترك مدينة منف إلا بعد أن تحرق ما فيها من أخضر ويابس وتهدم قصورها على من فيها. وإن استطعت أن تهدم تلك السروح التي يسمونها الأهرامات ففعل. أمرك يا ملك الدنيا. إلا كنوزها، إلا كنوزها أيها القائد. نعم، إلا كنوزها. لا تترك فيها قطعة ذهب أو فضة إلا وأرسلتها دون أن ينقص منها قطعة واحدة. أمرك يا ملك الملوك. ولا تترك تمثالا لآلهتهم إلا حطمته، ما عدا تمثال الإله أخلوم الكبش الناطح الذي أحمل رمزه تاجا على رأسي. رمز القوة والعنفوان والدفء والشبع أيها الوزير. ما زلت راعي غنم حتى لو جلست على قمة الهرم. فيما تفكر أيها الثعبان الحيثي يا لص الماشية بالأمس؟ أفكر يا سيدي في أجمل غنيمة لا تصلح إلا لسيدي ملك الملوك وقاهر الفراعين. ما هي تلك الغنيمة؟ أجمل صبية في هذه الأرض. أما أمرتك أن تمهلوها حتى أفرغ لها؟ ليست هي الأسيرة يا سيدي، بل أما زعمت أنها أجمل من رأيت من نساء الأرض كلها؟ نعم نعم هي كذلك، لكني سمعت أن بنت أمير منف أجمل امرأة من بنات النيل، وأن أمراء الأقطار يتسابقون لخطبتها وهي تتمنع وتردهم في غرور. كأنها كانت تطمع في ملك مثلنا. سمعت أيها القائد جزار الماشية بالأمس؟ سمعت يا سيدي. أريد تلك الأميرة المصرية المفتونة بجمالها وبملكها، أريدها في قيود من الذهب على محفة من زهر اللوتس الذي يقدسونه. هيا انصرف. أمرك يا ملك ملوك الأرض. وإن هزمت فاذبح نفسك كما كنت تذبح الدواب التي كنت تسرقها من الرعيان في الوديان في جبال كلدان وكردستان والمشرق. هيا. أمرك يا سيد ملوك الشرق والغرب. أعدوا مجلسنا وأحضروا عازفات وراقصات معابدهم. ضع هذا الحمل أمام الدواب ولا تفزعها. من أراب؟ أين وجدت ذلك الوحش؟ في الحقل يتساول طعاما من الفلاحين. إنه يستطيع أن يحمل ثورا على كتفيه. والهرم الأكبر إذا أمرتني يا سيدي. مصري؟ لابد أنه مصري. كلا، لست مصريا يا سيدي. فمن أين وما صنعتك؟ راع من الرعاة أسعى في رعاية الراعي. من أي بلد من بلادنا؟ يا سيدي أطعمني واسقني أجر ما حملت لكم ثم اسألني. أحضري له طعاما يكفيه يا خادمة. لا شأن لي بالطعام، أطلب من الطهى. اذهب معه واحضر له ما يكفيه. لن يكفيه ما في مطابخ القصر كله. هيا بنا هيا. دلني على غرفة الأسيرة أو أطحن رأسك في كفي مثل الرحى ولا تصرخ. اصعد هذا الدرج. نم في فراش من العلف تحت حوافر الدواب والكباش لتموت بأظلاف ما تعبدون من دون الله أيها الرعاة الأجلاف. إلي بالأسيرة البابلية. الأسيرة الساحرة تصفق في مجلسنا وأنت جالس. انهض انهض يا لص الماشية. أمرك أمرك يا ملك الملوك. انهضوا جميعا. أمرك يا ملك الملوك. أمرك يا ملك الملوك. أمرك يا ملك الملوك. الأسيرة يا مولاي. يا للآلهة اسجدوا جميعا بين يديها. انهضوا انهضوا جميعا وارفعوا رؤوسكم، فلا ركوع ولا خضوع ولا سجود إلا للخالق الرب الواحد الأحد. ماذا تقولين؟ ما سمعته أذناك ولم يعقله عقلك. انصرفوا جميعا انصرفوا واتركوها لأعلمها كيف تخاطب سيدها، سيد الأرض كلها بمن فيها. من أنت؟ أين هي؟ من تقصد؟ أطهر امرأة في هذا الزمن. تكلمي. طلبها الملك. وحفظها الملك بأمره إن شاء. اجلسي ولا تخرجي ولا تفتحي فمك، وإلا أمرك أمرك. لله الأمر وحده. اقتربي. من اقترب منه لا يبعده شيء. امتثلي ولا تغضبيني. حسبي رضاه إن كان قد رضي عني، وليغضب من يغضب. ألا تعلمين من أنا؟ علمت من هو، فأغناني عمن سواه. عمن تتكلمين يا امرأة؟ عمن لا يحلو الكلام إلا عن، ولا يطيب الفم إلا بذكره. هل لعب عقلك يا جارية؟ بل ثبت عقلي منذ عرفته، واطمأن قلبي منذ أحببته. فهو الوفاء لمن تحبينه لأقهرنه. ويحي ما لي لا أقدر على القيام. اللهم اقهره بقدرتك. سآمر بالقبض عليه وأقهره وأقهرك على المنام. لا لا لا تبتعدي لا تبتعدي لا تبتعدي خطوة واحدة، وإلا أمرت بقتلك. اللهم كف يده عني. يدي يدي ذراعي. كفى كفى. ماذا أصابني؟ أيها الخدم أيها الخدم أدركوني. يا أبت فاني أبشر سترى النور مقاما، فارفع القبلة وابن الكعبة البيت الحرام. ثم أذن يأتك الناس طوافا وقياما، صلاة وسلاما يا خليل الله، وصلاة وسلاما يا خليل الله. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام. تأليف أشعار عبد السلام أمين. إخراج أحمد أبو طالب.